فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين أنه لما أكمل لموسى عقله وجسمه أعطاه العلم والحكمة، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وحين بلغ موسى أشده، يعني أصبح بالغا، ثم استوى زاد على البلوغ حتى نضج العقل، أعطيناه حكما وعلما. قال بعض المفسرين أعطاه العلم والفهم وإصابة الرأي والتقى. أيوة، لأنه يعني الفقه مع الفهم ومع الاستقامة، أتاه العلم مع الفقه مع الاستقامة مع التقى. ولذلك العلم يجعله لا يخطئ، والتقى يجعله لا يعمل بغير ايش، بغير في الخطأ. فهي ثم قال وكذلك نجزي المحسنين، مثل ما جزينا موسى وأعطيناه هذه النعم العظيمة، عبادنا المحسنين نحسن إليهم ونعطيهم. ولذلك من أكبر أسباب زيادة الخير استعماله في المشروع. إذا أكرم العبد الرب العبد واستعمل النعم في طاعة الله، الله يثبت عليه النعم ويزيده فيها. بمعنى أن من أكبر النعم البصر، فإذا كان الإنسان لا يستعمل البصر إلا فيما شرع الله له، بإذن الله يحفظ عليه البصر طول حياته. فإذا كان لا يفكر إلا في عمل للخير أو رقي للأمة أو للإسلام، الله يحفظ عليه عقله حتى يذهب وهو معه. لذلك قال بعض السلف: هذه أعضاء حفظناها عن معصية الله فحفظها الله لنا. ولذلك من فضل الله على الخلق أن الإنسان إذا استقام تكون، يعني الله يمتع بقوته حتى تكون هي آخر ما يرثه، تكون هي الوارث له، بصره وسمعه وعقله وقوته. نعم. وكذلك نجزي المحسنين، آتيناه حكما وعلما. فالمحسنون الله يعطيهم العلم ويعطيهم الفهم ويعطيهم العقل ويعطيهم التوفيق. ثم قال جل وعلا: ودخل المدينة، ودخل موسى المدينة، مدينة مصر أو إحدى مدنها ضواحيها، على حين غفلة من أهلها. هنا أقوال للمفسرين وأغلبها منقولة عن بني إسرائيل. قيل إن فرعون كان يوم يريد أن يذهب، وانشغل عنه موسى، فلما ذهب فرعون تبعه موسى مع حاشيته، وكان على حين غفلة من أهلها، قيل وقت القائلة، وقيل بين المغرب والعشاء، وقيل يوم عيد. الغفلة للعلماء فيها ثلاثة أقوال: قول إنه كان وقت القائلة، وقيل بين المغرب والعشاء، وقيل كان ذلك يوم عيد، فدخل وهو في غفلة. وقيل إنه في صغره لما أخذ عصا وضرب بها فرعون غضب عليه وقال اخرجوه عني، وكان لا يأتي إلا بعد مدة حتى ينسوا حاشية فرعون الضربة التي فعلها موسى لفرعون. وقيل إنه لما نضج موسى واستوى أصبح يعيب فرعون على أعماله وأصبح يكره هذه الطريق وشاع عنه ذلك، فأصبح بينه وبين فرعون وحاشيته نوع من النفرة، فأصبح يبتعد عنهم ويتوجسهم ويتوجسونه. إذن على حين غفلة من أهل هذه الأقوال الموجودة فيها. المهم دخل هذه المدينة والناس في سكون من أمرهم، إما لوقت القيلولة أو لوقت العيد أو لغير ذلك، فوجد موسى فيها في القرية رجلين قبطي وإسرائيلي يقتتلان يتضاربان. قيل إن القبطي كان يحمل الإسرائيلي حطبا لمطبخ فرعون، وكان الإسرائيلي يمتنع من حمله وكان القبطي يأذيه يضربه، فاستغاث الإسرائيلي بموسى ليساعده بدفع القبطي عنه. رجلين، هذا من شيعة اللي هو الإسرائيلي وهذا من عدوه الذي هو القبطي، فنادى الإسرائيلي موسى يستغيث يستنجد به لينقذه من أذية القبطي له، فاستغاثه الذي من شيعته من بني إسرائيل على الذي من عدوه الذي هو القبطي. المهم قال له هذا الحطب أريد أن نحمله لبيت أبيك لفرعون. المهم حذره من أن يأذيه فلم يقبل، فكان أجله، فأخذ موسى يده ووكزه فيها، نكزه ضربه في صدره، جمع أصابعه وضربه في صدره، دفعه في صدره فمات فقضى عليه. كان أجله وموسى لا يريد ذلك، كان موسى قوي وشديد صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك لما رأى قومه يعبدون العجل رمح اللواح حتى تكسرت، وأخذ برأس أخيه يجره إليه حتى قال له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. نعم، فأخذته غضب، بعدين أعطى للإسرائيلي جم يعني، فمات الإسرائيلي قضى عليه. عند ذلك ندم موسى لأنه قتل النفس لم يؤمر بقتلها وما كان يريد القتل، وهذا يسمى قتل الخطأ. قال ربي، قال موسى هذا من عمل الشيطان، لأنه هو الذي أغضبني حتى ضربت هذا القبطي فقتلته، إنه أي الشيطان عدو لبني آدم مضل لهم مبين العداوة، ولذلك كل مشكلة وراءها شيطان، أي مشكلة وراءها الشيطان. ويقول العلماء أن الشيطان أحب أبناءه إليه هذا الذي يفرق بين الأقارب، يفرق بين الزوجة والزوج وبين الولد والوالد وبين الأخ وأخيه، هذا الذي يحبه الشيطان لأن تقطيع الأرحام هذا حارقة للدين. يأتي ويقول فلان لا يزورك لما لا تزره، فلان يقطعك لما لا تصله، فلان يحتقرك لما لا تحترمه، ويقطع أوصال الأقارب. ذلك أغلب المشاكل تأتي من الشيطان. يغر صدر الإنسان ويدخل الرياء ويدخل العجب. قال موسى: هذا الذي فعلته وهو وكزة القبطي من عمل الشيطان، إنه الشيطان بين العداوة مضل لبني آدم مبين واضح العداوة. ولذلك هو لما كان سبب شقائه حسده لآدم أول ما طلب الإنذار الإنذار، قال ربي أنظرني، ربي أنظرني، لأن الوقت هذا كل شيء يعمل فيه. شوف الشيطان استعمل علمه في إيش؟ في الضلال. ما نرجو الله السلام والعافية، أول شيء قال ربي، يعلم أن الله كريم وأنه إذا سئل إيش يعطى، ما قال ربي تب علي، ربي إني ظلمت نفسي كما قال آدم، قال ربي إيش أنظرني. الله كريم، قال إنك من المنظرين، قال إذن والله لا أفعلن الأفاعيل فيهم، قال فبعزتك لأغوينهم، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، حتى قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. والشيطان يأتي للإنسان من كل جهة، من جهة الكفر ثم من جهة الرياء ثم من جهة التسويف ثم من جهة يعني الإشغال بالمفضول. أول شيء يقول لك الدين غير صحيح، فإذا لم تصدقه يحاول أن يقول لك لما لا تعمل برنامج لحفظ القرآن، لما لا تعمل برنامج مع والديك وجيرانك، لما لا تعمل برامج لحفظ المتون، أنت الآن مشغول حتى تنهي المشروع اللي عندك، لما لا تحج هذه السنة، أترك الحج إلى بعد سنة سنتين، أنت الآن عندك أمور حتى تتفرغ، لما لا تذهب إلى الحرم كل يوم بعد العصر، صلي واذهب إلى البيت. فإذا لم تقبل منه وصممت على العمل يحاول أن يدخل لك الرياء، يقول ما شاء الله الجيران يذكرونك بالخير، ما شاء الله كلامك طيب وأنت دائما جالس في الحرم، بعدين كل من يراك تسدو له الخير في دخل له الرياء عشان يخرب عليه كل شيء عمله. فإذا لم يفعل هذا يشغله بالمفضول عن الفاضل. يقول لك أنت تذهب تريد تلقي درس، ما لك مال الدروس، اجلس في بيتك. تريد تذهب تزور قريب لك في الله، يقول لك مال ومال زيارات الناس يا أخي، أتركك من الناس، اجلس في بيتك. تريد أن تذهب تصلح ذات بين، يقول لك يا أخي ايش لك وش للآخرين، روح واجلس في بيتك. يحاول يشغلك بالمفضول عن الفاضل، إذن يحاول أن يكفر، فإن لم يستطع يسوف، فإن لم يستطع يدخل الرياء، فإن لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل. ولذلك ربنا قال لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا. قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، يحرش. إذن قال موسى هذا من عمل الشيطان الذي أغضبني وجعلني أغضب حتى أوكز هذا وكزة قضت عليه. ولذلك الرجل الذي جاء لنبينا صلى الله عليه وسلم وقال له أوصني، قال لا تغضب، لا تغضب. قوله لا تغضب ليس المقصود أنه لا يغضب، لأن الغضب انفعالي لا يملكه الإنسان، لكن لا تعمل بمقتضى الغضب، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لا تغضب لا تفعل بموجب الغضب. نعم. ولذلك قال إني أعرف كلمة لو قال هذا قالوا له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أمجنون أنا؟ أعوذ بالله. ولذلك الشيطان يجري من الإنسان مدرى الدم، فإذا غضب انتفخت أوداجه ودخل فيه الشيطان عياذا بالله. قال موسى يا ربي إني ظلمت نفسي بقتل القبط من غير أن نؤمر بذلك فاغفر لي. يا ربي إني ظلمت نفسي، حيث تصرفت تصرفا لم أؤمر به تسبب في قتل نفسي، فلعلة ظلمي لنفسي اغفر لي فاغفر لي. الفاء مومئة لطلب الغفران، فلعلة ظلمي لنفسي اغفر لي فغفر له. ربنا كريم فغفر له، ولذلك قال استغفروني أغفر لكم، إنه جل وعلا هو الغفور كثير المغفرة الرحيم بخلقه. قال موسى يا ربي بما أنعمت علي، هنا أقوال للعلماء عديدة في قوله بما أنعمت علي، جمهورهم يقول بسبب إنعامك علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين، حيث أكرمتني وأعززتني وحميتني وغفرت لي. وبعضهم قال بما أنعمت علي قسم، ربي بإنعامك علي وإكرامك لي فلن أعود لما فعلت، ربي بتوبتك علي أي أقسم بإنعامك علي أني لن أكون ظهيرا للمجرمين ولن أساعدهم. وبعضهم قال هذا في بعد، وكل قيل. إذن قال موسى ربي بإنعامك علي أقسم بإنعامك علي أو بسبب إنعامك علي فلن أكون مساعدا ولا مقويا للمجرمين. وكأن الإسرائيلي هذا لم يكن مسلما ولكن كان من بني إسرائيل، فأصبح موسى في المدينة التي وكز فيها هذا القبطي وقتله خائفا نتيجة لقتله نفس، يترقب الأحداث وما قد يحصل إليه من نتيجة قتله لهذا القبطي. فإذا الذي استنصره أي أصبح صار موسى في هذه المدينة خائفا متوجسا من الفعل التي فعلها بالأمس من غير قصد، يترقب ما لا يحصل له بسبب ذلك. فإذا الذي استنصره بالأمس يعني الإسرائيلي الظاهر أنه كان مشاغبا أو كان صاحب مشاكل، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه يصيح عليه ويستنجده لينقذه من إسرائيلي آخر يريد أن يضربه، قبطي آخر يريد أن يضربه. ولذلك الأقباط كانوا يستضعفون الإسرائيليين يخدمونهم ويقتلونهم عياذا بالله. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه في اليوم ويدعوه ليخلصه من قبطي آخر. قال له موسى، قال له، قال للقبطي موسى إنك لغوي مبين، إنك لصاحب مشاكل، غواية وانحراف واضح. أمس تسببت إلي في أن ضربت واحد وقتلته، واليوم تريد ذلك. وقيل قال هذا في نفسه، وإنما قال له إنك لغوي بين الغواية. ثم جاء موسى لينصر الإسرائيلي، وكان الإسرائيلي لغضب موسى عليه ولقوله له إنك لغوي مبين وقرب منه يريد أن يبطش بالقبطي، ظن أنه يريد أن يبطش به هو، فخاف وقال له أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، فكشف القضية لشدة خوفه، لأنه رأى موسى وكز القبطي أمس فمات، فلما لامه وأراد أن يبطش بالقبطي ظن أنه يريد أن يبطش به، فقال له أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. هذا قول الجمهور. القول الثاني أنه لما قال له إنك لغوي مبين وأراد الإسرائيلي من موسى أن يبطش بالقبطي ولم يفعل انتقم منه وقال له هذا الكلام ليبلغ القبطي عن موسى أنه قتل النفس بالأمس، انتقاما لأنه لم يضرب القبطي اليوم لأنه تاب مما فعل بالأمس، ولام الإسرائيلي وقال له إنك لغوي مبين. فلما لم يأتي موسى لينصره أراد القبطي أن يبطش موسى بالذي هو عدو لهما فلم يفعل، قال يا موسى أتريد أن تقتلني انتقاما لأنه لم يضربش القبطي. وهذا مرجوح، الأول أوضح في السياق. إن تريد ما تريد إلا أن تكون جبارا يعني قتالا سفاكا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. فلما سمع القبطي ذلك انصرف إلى فرعون وأخبره الخبر، فاجتمع القبط ليقتلوا موسى ويدبروا أمره، فسمعها رجل مؤمن من آل فرعون وكان في أقصى المدينة، فجاء مسرعا وسلك طريقا أقرب من الطريق التي سلكها من يدبرون ليقتلوا موسى، فسبقهم وجاء لموسى وقال له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. إن الملأ أي ملأ فرعون وأشراف قومه يتجمعون ويدبرون أمرك ليقتلوك نتيجة لقتلك القبطية، فاخرج من هذه المدينة قبل أن يلحقوا بك إني لك من الناصحين. فخرج منها، فخرج موسى من مدينة التي وقع فيها هذا الموقع خائفا من أن يصله سوء، يترقب الأحداث. قال ربي، قال ربي نجني من القوم، قال يا ربي نجني وخلصني من القوم الظالمين الكافرين الذين يضعون الأمور في غير موضعها. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل يقول كيف نتدبر القرآن، كيف نتدبر القرآن ما الأسباب التي تجعلنا نتدبر القرآن؟ نتدبر القرآن لنعلم أن هذا كلام الله وهو آخر الكتب عهدا بربها، هذا كلام الله تعالى، فيه سعادتنا، فيه عزنا، فيه نبأ ما قبلنا، فيه خبر ما بعدنا، فيه حكم ما بيننا، هو العدل، من حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فإذا امتلأ قلب المسلم من محبته ومن تعظيمه تدبره وقرأه واستفاد منه، ولم يبقى الآن من الأمور التي تأتي للناس بالخير الكثير مثل فهم القرآن. ولما سأل أبو جحيفة علي قال وهل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، والذي فلق الحب وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه. فهذا باب مفتوح إلى قيام الساعة، العبد يفهم القرآن ويستخرج منه كنوزا يعطيه الله له. ولذلك كل ما تدبر الواحد منا القرآن فتح الله عليه فتوح لا يعلمها إلا هو. نعم، وتدبره أن يكون بمعرفة معانيه ومعرفة ما قبل الكلام وما بعده ومعرفة السياق الذي جاء فيه وأحوال النزول وبيئة التي نزل فيها القرآن. لأن من أكبر الأسباب التي تفهم القرآن أن يعلم القارئ للقرآن البيئة التي نزل فيها القرآن، لأن هذا معين جدا على الفهم. ولذلك معرفة السبب معين على فهم المسبب، ولذلك من الأمور التي تعين أسباب النزول. مثلا كثير من الناس لا يفهم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يظن أن فمن تعجل فلا إثم عليه لتعجله ومن تأخر فلا إثم عليه لتأخره. لا، هذا ما هو المعنى المرجوح. المعنى الراجح هو الذي اختار ابن مسعود، فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. هذه مبينة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور، بدليل لمن اتقى، ولأن التأخر ليس مظنة للإثم حتى يقال لصاحبه فلا إثم عليه. بالإجماع أن التأخر أفضل، كيف يكون التأخر لا إثم عليه لتأخره؟ هذا ما هو معقول. لكن فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. ومن أكبر أسباب فهم القرآن إجادة اللغة العربية، لأن الله قال بلسان عربي مبين. فإذا أجاد قارئ القرآن اللغة العربية بفروعها الثلاث أصبح إذا قرأ فهم واستوعب وعلم المنطوق والمفهوم والفحوى والإيماء والتنبيه وكل الدلالات سواء كانت إشارة أو تضمنية، وأصبح إذا قرأ استوعب، عند ذلك يستفيد من تدبر القرآن ومن فهمه. نعم. هل الممدود في القرآن يدل زيادة في المعنى؟ يعني زيادة الحرف تدل على المعنى، مثلا غضب، فكلمة غضبان يعني امتلأ من الغضب، يعني زيادة الألف والنون في الفعل تدل على الزيادة في المعنى، غضبان، فهمان، ملآن يعني. ولذلك فعال ومفعال وفعول وفعيل كلها صيغة مبالغة لفاعل، فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عمل وفي فعيل قل لا وفعلي. فهذه زيادة المعنى تدل على المبنى تدل على زيادة المعنى في الغالب. هذه أسئلة عن العمرة، يقول متى يكف عن العمرة عن التلبية إذا دخل يلبي إذا دخل مكة أو بدأ بال، لا أعرف بالتحديد متى يكف عن التلبية في العمرة، لا يحضرني شيء في ذلك، لكن يحضرني أن الحاج يكف عن التلبية على القول الراجح عندما يبدأ في رمي جمرة العقبة، وعند المالكية ينتهي بعصر يوم إيش؟ عرفة، ليلة مزدلفة، يعني لا يشتغل بالتلبية، لكن النص الصريح أنه ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. أما في العمرة متى يكف عن التلبية لا يحضرني الدليل، ولكن إذا بدأ بالطواف يكف عن التلبية، لكن لا يحضرني دليل. ما دعاء استقبال الحجر؟ ما أعرف شيء ثابت في الطواف إلا بين الركنين اليمانيين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولما أراد أن يصعد الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما ما يكون في الكتب هذه الصغيرة المؤلفة، طواف الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث الرابع، هذا لا أعلم فيه شيء صحيح ثابت في هذا، وإنما هذه أمور عملت للعامة ليدعو ربهم. والذي ينبغي أن العبد إذا كان في الطواف يدعو ربه بما يشاء، يريد الرحمة يقول اللهم ارحمني، يخاف من النار يقول اللهم نجني من النار، يريد الجنة يقول اللهم اعطني الجنة، يريد صلاح الذرية والمال الحلال يسأل الله ما يريد. أما هذه الكتب اللي كل واحد ماسكها هذا خلاف السنة، هذا لم ما فيه إلا بين الركنين، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والاتباع مبارك. ثاني لا أراد أن يحج ويعتمر لا بد أن يصحب عالما، أو قبل أن يبدأ بالعمرة أو الحج يتعلم أحكام العمرة أو الحج حتى يأخذ الأجر كاملا، لأن العبادة من شروط الأخذ الأجر عليها أن تعمل على المواصفات المشروعة. أي عبادة لا يأخذ الإنسان جزاءها إلا إذا عملها على الصفة المشروعة، وإذا كان يجهل يكون الطريقة خطأ. وهنا يتعين التعلم على المسلم قبل أن يباشر الطاعات، يتعلم. هل من السنة دخول مكة نهارا؟ لا أعرف دخول نهار أو ليل. من السنة أن الإنسان إذا دخل مكة أول ما يبدأ به عمرته، أيوة يبدأ على طول يطوف ويعتمر، هذا أحسن شيء في السنة، وأنه لا يتشاغل بغير هذا. كيف النجاة من سوء الخاتمة؟ يا الله، كثرة الدعاء، كثرة الاستغفار، كثرة الخوف، كثرة السجود، كثرة الصدقة، ترك الغيبة، ترك النميمة، ترك الناس، اشتغال المسلم فيما يعنيه. نعم، من أكبر أسباب النجاة من سوء الخاتمة الخوف، لأن من خاف أدلج، ومن أدلج وصل. عند الصباح يحمد القوم السرى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. ربنا كريم، فمن أكبر أسباب النجاة هو ممارسة الخير والبعد عن احتقار الناس وغمط الحق وعن العجب وعن التباهي بما أنعم الله به على خلقه. يقول لماذا طلب موسى عليه السلام المغفرة قبل النبوة ووحي الله عليه. موسى كان عنده نور أو كان عنده علم، ولذلك قال المفسرون آتيناه حكما وعلما قبل النبوة. طلب المغفرة لأنه قتل خطأ، فطلب الله أن يغفر له والله غفر له. ما حكم ما سمي بدبلة الخطبة وحديث التمس ولو خاتما من حديد؟ التمس خاتم ولو من حديد، هذا في المهر. والدبلة مشكلة، إذا كان يتشبه بها غير المسلمين تكون مشكلة. والخطبة هو الكلام بين أهل الزوج والزوجة في التزويج بينهم، يقال له خطبة، يعني طلب الرجل للمرأة يسمى خطبة. والتمس ولو خاتما من حديد هذا للمهر، إنه لا بد من مهر. وسيأتينا في عند لما نأتي إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي الكلام في المهر والأمور يأتي إن شاء الله. هل يجوز للمعتمر أن يعتمر بعد أن يعتمر عن من حيث إنه لا يستطيع أن تؤدي العمرة عن أحد أقاربه أمه؟ هذا يتكرر كثير والسؤال يكثر. هل تجوز العمرة من التنعيم؟ بعض العلماء قالوا الذي في مكة أفضل له أن يشتغل بالطواف ولا يذهب إلى التنعيم ليأتي بعمرة، فبدل أن يذهب إلى التنعيم يأتي بثلاثة أربعة أطواف. وبعض العلماء قال ذلك جائز ولا شيء عليه، والذين قالوا الأفضل البقاء في مكة قالوا لأن الصحابة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكانوا قرابة 110,000، ولم ينقل أن أحدا منهم اعتمر إلا عائشة رضي الله عنها. قالوا ولو كانت العمرة من التنعيم فيها فضيلة لتسابق الصحابة وعملوا العمرة من التنعيم، وتركوا الصحابة على كثرتهم وحرصهم على الخير. وحتى عبد الرحمن بن أبي بكر كان مع أخته لم ينقل إنه اعتمر، قالوا هذا يدل على أن هذا لو كان في فضلية لفعله إيش الصحابة. إذن يشتغل بالطواف، ولكن إذا عمله لا ننكر عليه، نعم لا ننكر، لا نقول هذا لا تفعله، لأن فعل عائشة له. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه خاص بها دل على الجواز، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإن قال قائل إن الصحابة حريصون على الخير ولم يأتوا بالاعتمار، فنقول إنه لم يقل أحد إن العمرة من التنعيم سنة ولا ندب ولا واجبة، وإنها جائزة، وترك الجائز لا شيء فيه، فهي عمل الجائز ومن ترك الجائز لا يلام. نعم، فالأمر يبقى أيهما أفضل، الاعتمار من التنعيم أو تركه والبقاء في مكة. أما قول إنه لا يجوز فلا أظن أنه يجوز. نعم نعم. هل يجوز أخذ حبوب منع الحيض إذا خيف فوات العمرة على نظرا لضيق الوقت؟ نعم، يجوز للمرأة المسلمة التي جاءت تريد أن تعمل عمرة أو حجا أن تستعمل علاجا لتأخر الحيض عنها، وكانت الصحابيات يأخذن بعض الأغصان ويحرقنها ثم يأخذن رمادها ويشربنه، وكان ذلك يؤخر عنهم الحيض حتى تذهب المسلمة وتحج ويتأخر عنها الحيض نتيجة لشرب ذلك الرماد. روي هذا عن بعض المسلمات في زمن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحكم عليه يحتاج إلى مراجعة. إذن لا غبار عليه أن المرأة قد تستعمل علاج لتأخر عنها الحيض، وبالأخص إذا كان عن طريق طبيب ولا يأتي بضرر عليها، وهذا أولى من أن تطوف المرأة وهي حائض، لأن طواف المرأة وهي حائض يعني مشكلة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: غير أن لا تطوفي بالبيت، أسماء، قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقال لأم المؤمنين التي جاءها الحيض في منى: أعقراء أحلقاء حابستنا هي؟ قالوا: إنها طافت طواف الإفاضة فأسقط عنها طواف الوداع. أحابستنا هي غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذه نصوص صحيحة صريحة، ولذلك ينبغي لكل مسلم جاء بوليته أن يدبر أمره حتى لا تذهب المرأة من غير طواف، أو حتى لا تطوف وهي حائض، لأن طواف الحائض أقل ما يقال فيه إنه مرجوح. نعم، والعمل بالمرجوح لا ينبغي، هذا نص صريح: غير أن لا تطوفي بالبيت، أحابستنا هي غير أن لا تطوفي بالبيت، أحابستنا هي. اتبعوا ما أنزل إليكم. ومن شرط القياس فقد النص. اتفق العلماء على أن القياس إذا كان يعارضه نص أنه فاسد، لأنه فيه القادح المسمى فساد الاعتبار، والخلف للنص أو إجماع دعاء فساد الاعتبار كل من وعى. يشترط في القياس عدم وجود النص. إذا قال: غير أن لا تطوفي بالبيت أحابستنا هي، فالقياس هنا يقابل نص صحيح صريح. ونرجو الله التوفيق. نعم.